الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. في الليلة الفائتة أشرت إلى تذييل الآية السابقة قوله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. أوضحت أن هذا التذييل قوله ذلك بأنهم قوم لا يعلمون بيان لما من الله به على الأمة الأمية، الأمة الأمية التي لا تقرأ ولا تكتب ولا تحسب، أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومع كونها هي الأمة، ومع كونها الأمة الأمية، فإن الله تبارك وتعالى جعلها معلمة الناس الخير، وجعل رسولها صلى الله عليه وسلم النبي الأمي الذي بعثه في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فهذه الأمة الأمية صارت أستاذة الدنيا كلها في العلم. وأشرت في أواخر الدرس الفائت الليلة الفائتة إلى أننا لو عملنا حصرا لعلوم أهل الإسلام وحصرا لعلوم أهل الكفر بجميع مللهم ونحلهم وألوانهم وأجناسهم وأممهم لوجدنا أمة الإسلام مجموع ما عندها من الكتب العلمية تفوق أضعاف أضعاف ما عند غير أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بل لا تكاد تجد مكتبة في العالم الغربي والشرقي من المعادين والموالين إلا وتجد كتب أهل الإسلام أعلى وأكثر أعلى وأكثر وأجل من الكتب التي عندهم، وأن أكثر ما يعلمون هو ظاهر الحياة الدنيا، الأكل والشرب وما يؤدي إليه ولذائذ الحياة الدنيا وما بها من متاع زائل. أما ما يتصل بالحيوان، أعني بالحياة الكبرى وهي الدار الآخرة اللي قال ربنا: وإن الحياة الدار الآخرة لا هي الحيوان، يعني الحياة الكاملة. معنى الحيوان يعني الحياة الكاملة، لأن الحياة الدائمة الباقية التي لا تزول ولا يفنى أهلها ولا يمرضون. اللي في الجنة في نعيم مقيم لا يسقمون ولا يمرضون، واللي في النار كلما نضجت جلود أهلها بدلهم ربهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فهؤلاء كل علومهم كما قال عز وجل: فيما أنزل على النبي الأمي في هؤلاء يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة وهم غافلون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، خصوصا فلاسفة اليونان وغيرهم، فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، ما نفعتهم علوم الحياة الدنيا. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. العلم النافع، فتجد في علوم المسلمين، علوم الدنيا والآخرة، في علوم المسلمين وكتب المسلمين ما ينفع الناس في دنياهم أخرى. ما قصرت شريعة الإسلام في تعليمنا كل شيء، في تعليمنا كل شيء ينفعنا في الحياة الدنيا. وطبعا في فرق بين اللي علمتنا فأباحت لنا الطيبات وحرمت علينا الخبائث، وكل شيء فيه ضرر يعود على أبداننا أو أرواحنا أو أولادنا أو أزواجنا أو ذرياتنا حرمته علينا، وكل شيء فيه منفعة لنا في دنيانا، في دنيانا. عشان يقولوا بعض الناس إن خلاص الدنيا للكفار والجنة، هي الدنيا الكفار ما لهم أي تمتع قليل إلا في الدنيا، هذا معنى كل الدنيا للكفار، يعني ما لهم أي لذة ولا أي إلا في الحياة الدنيا، مثل لذة البهائم، مثل أن البهائم والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فالبهائم اللي تبدأ ترعى وتأكل وتأكل ورعيها إذا شافته جيب لها البرسيم أو العلف تفرح، بمعنى تبدأ يبان عليها الفرح والسرور وتبدأ تهش وتبش له، وهي ما تعلم إنه ما بيسمنها عشان عيونها، بيسمنها عشان يأكلها، وما بيسمنها علشان خاطرها لذا تبلا، بيسمنها عشان إما يبيعها بقروش كثيرة ولا يأكلها. أما أهل الإسلام يتعلمون العلم النافع اللي ينفعهم في الدين والدنيا، أي شيء يضر دينك حرمه الله عليك، أي شيء يضر دنياك حرمه الله عليك. على يد من؟ على النبي الأم اللي ما قرأ ولا كتب، ويجعل أهم أوصافه في الكتب السماوية السابقة أنه النبي الأمي. في الحديث اللي رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه يقول أنا قرأت صفة النبي محمد في التوراة، بس ما هي التوراة اللي هي العهد القديم، يعني الأسفار الخمسة اللي يدعونها، وإنما التوراة المراد بها عند بعض المسلمين في العصور الأولى والآن، عند العصور الأولى الآن هي كتب العهد القديم كاملة بما فيها الأسفار الخمسة وبما فيها الكتب الملحقة بها، وهي كتب الأنبياء والملوك، أسفار الأنبياء والملوك اللي جاء بعد الأسفار الخمسة كداود وسليمان وأرميا ودانيال وغيره من الأنبياء اللي جاء بعد موسى قبل عيسى عليه السلام، فيسمونها توراة. يقول إني قرأت في التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا، هذا يقرأها عمر لما فتح تستر لما فتحها المسلمون، وكان دانيال يعبد من دون الله مثل أكثر ما يعمل اللي ينتسبون للإسلام الآن في قبور موتاهم اللي ينتمون للصلاح والدين، يبدون يطوفون حولهم ويتضرعون إليهم وبقبورهم ويسألونهم أن يغيثوهم وأن ينفعوهم وأن يتعذر عنهم وأن يضروا أعدائهم، كل صفات لا يحطونها للميت. فكان الناس في ذاك الجاهلية هؤلاء الكفار مسكين يعبدون دانيال، فكتب العمر الخطاب لما فتحت تستر وجدنا قبر دانيال ايش تبي يسوي فيه، فقال لهم عمر رضي الله عنه في النهار إذا صار النهار احفروا عدة قبور بعيدة عن القبر ده، احفروا عدة قبور بعيدة عن قبر دانيال، والناس يشوفوكم أهل الشرك وغيرهم يشوفون كنتوا تحفرون، فإذا جاء الليل احفروا على قبر دانيال وشلوه من محله وحطوه في أحداث القبور فيجهل ولا يعرف، عشان ما عادوا لا يطوفون حوله ولا يدعونه ولا يتضرعون إليه، ولا يتضرعون 20 قبر ولا حولها ما يفشى بيذرون حمد، خلاص ضاعت عليهم الطاسة مثل ما يقولون، اضطر ما عاد يعرفون شيء. فعمره أشر عليهم ففعلوا. فلما جوا ينقلونه وجدوا على صدره كتابا. طبعا الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. وجدوا على صدره كتابا. رواه اللي طبعا البخاري من طريق عبد الحديث عبد الله هو اللي شاف الكتاب وقرأ فيه: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. اسمع اسمع: وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، بل يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، حتى يقيم به الملة العوجاء. في آخر الحديث: حتى يقول لا إله إلا الله، يفتح الله به عيونا عميا وصدور وقلوبا غلفا بأن يقول لا إله إلا الله. سماه من أمه. ربنا يقول في وصف: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفقرة، في وصف النبي محمد، واكتب لنا في آيات كثيرة اللي يصف فيها النبي بالنبي الأمي، النبي بالنبي الأمي، يعني ما قرأ ولا كتب، اللي ما قرأ ولا كتب. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، يقول موسى عليه السلام: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم، يعني الثقل والتكاليف الثقيلة اللي كانت على الأمم السابقة، وإصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. لا فرق بين لون ولون، ولا لغة ولغة، ولا أمة وأمة، ولا شعب ولا شعب، ولا عصر ولا عصر، ولا مصر ولا مصر. فجميع من يبعث، من يأتي بعد بعثة النبي محمد مسؤول عن رسول الله. وأول ما يوضع في قبره يسأل في قبره: من ربك ومن نبيك وما دينك؟ كل من جاء بعد النبي. وإذلك جاء في أثر ضعيف لما رأى النبي قطعة من التوراة بيد عمر قال: ما هذا يا عمر؟ ألم أبعث بها بيضاء نقية؟ هو الحديث من الكلام: والذي نفسي بيده لو أدركني موسى ما وسعه إلا اتباعي. وأنا قلت لكم في كثير من الأحاديث السابقة على أن عيسى عند منزل آخر الزمان يتبع النبي محمد، مع أنه هو من أولي العزم من المرسلين، هو من أولي العزم من المرسلين، من أكابر الأنبياء، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء شيوخ أولي العزم من المرسلين، شيوخ أولي العزم من المرسلين هؤلاء الخمس، فعيسى من بينهم. ومع ذلك عندما ينزله الله من السماء آخر الزمان شريعته شريعة النبي محمد، خلاص لا عاد التوراة ولا إنجيل ولا أي كتاب. وكان يحكم في دنياه لما كان قبل ما يرفع إلى السماوات، قبل ما يرفع إلى السماء كان يحكم بالإنجيل اللي أنزل عليه وبعض التوراة: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآيات من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم. يوم عندنا ننزل خلاص ما عاد لا شريعة موسى ولا شريعته اللي نازل من السماء عاد عيسى، إنما هي شريعة النبي محمد. حتى يصلي خلف رجل من أمة محمد وإن زعم بعض الأغبياء أنه هو المهدي، مهدي المهدي تقول يبي يملأ الأرض عدلا كما ملأ الجورا، وهذا محصور في بيت المقدس ما يقدر يطلع من الباب. اللي بيصلي بهم في بيت المقدس محصور، والدجال على باب المسجد، الدجال على باب المسجد الأقصى، ما هم قادرين يتحركون من الرعب والخوف وهم يصلون. لكن أقاموا الصلاة، وعندما كبر ما أقام المؤذن والتفت الإمام علشان يعدل الصفوف، وإذا به يرى عيسى بن مريم على باب المسجد من الشمال ويعدل وجهه إلى الشمال، لأن عيسى جاء من نازل على منارة دمشق واتجه من شمال المسجد وجاء عند الباب الشمالي، فلما نظره الإمام رجع القهقرة ليقف في الصف ويقول: تقدم يا روح الله. فيقول: أتقدم ولك أقيمت. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيصلي خلف رجل من أمتي تكريمة الله لهذه الأمة. جم جماعة اللي يجمعون كل شيء وقالوا: هذا عيسى، هذا المهدي المنتظر. فالمنتظر يقول: يا ملاي العرض، هذا هو ما قدر يطلع من باب المسجد. فعيسى عليه السلام يصلي معهم، وبعد ما يصلي يؤدي الصلاة خلف رجل من أمة محمد يخرج إلى باب المسجد، فعندما يراه المسيح الضلال المسيح يذوب ويهرب إلى باب اللد اللي عند الكلاب هذول في تل أبيب عند بين القدس وبين تل أبيب، فعندما يصل إليه يقف ذاك خلاص مثل الفار اللي شاف القط ما عاد يتحرك، فيقول إن لك عندي ضربة لن تخطأك، ثم يقسمه فلقتين، ثم يرجع إلى اللي قاعدين في المسجد ويجلس معهم، ثم يحدثهم بمنازلهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذا أوحى الله إليه أني أخرجت عبادا لا يد لأحد بهم فحرز بعبادي إلى جبل الطور، وقد خرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسنون حتى يشربوا بحيرة طبرية، فيهرب عيسى بالمسلمين إلى أعلى جبل الطور، ثم يدعو الله ويدرع هو المسلمين حتى يسلط يكفي الله شرهم، فيسلط عليهم مرضا يأخذهم أخذ نفس واحدة، فيصبحوا هلكا جميعا. وبعدين يخرج لهم نتا لا نظير له من أجسادهم، فيضرعون الله، فيبعث الله كالبخات كالإبل تحملهم إلى أرض لا يعلمها إلا الله عز وجل. هذا النبي الأمي يحكم بشريعة أحد أولي العزم من المرسلين وهو النبي الأمي. وأضرب أنا هذا المثل، وأظن كل اللي بيسافرون اللي بيروحون لأمريكا ولا يروحون لهولندا ولا يروحون لفرنسا لا تكاد تخلو مكتبة من المكتبات الكبرى العامة والخاصة في بلاد أعداء الله إلا وتجد كتب أهل الإسلام لها الغالبية فيها، لها الغالب. وأكثر تجينا الكتب الآن، الكتب اللي قالوا كتاب فلان مفقود، فلان ترك كتاب، وفلان في كتاب طبقات الشافعية أو طبقات الأحناف أو طبقات الحنابلة أو طبقات المالكية ذكر إن فلان له ألف من الكتب كذا وكذا وكذا، لكن لا يوجد منها إلى كتابنا الثلاثي. بدينا نلاقيهم الآن عند هؤلاء، بدأ كتب كثيرة من كتب علماء المسلمين في 1000 سنة وأكثر موجود. حتى الكتاب اللي أنا قريته البارحة اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى المقوقص عظيم القبط سلام على من اتبع الهدى إلى آخر الحديث، إلى آخر الكتاب ما وجد إلا من حوالي يمكن 50 أو 60 أو 70 سنة وجد في دير من أديار سيناء، يعني ما عسر عليه إلا في دير من أديار من أديرة النصارى في في في في في صحراء سيناء، يعني من في هذا القرن اللي احنا فيه. وإذا هم رغم أنهم يحاولون التكتم والتضيع كل شيء يعرفونه عن الإسلام، لكن لا بد أن يظهر الله الإسلام كما قال ليظهره على الدين كله ولو كره الكافر، ليظهره على الدين كله فهو ظاهر عليه. إلى الآن في جميع المكتبات العالمية تجد كتب الإسلام غالية كثيرة فيها، بل أكثر مصادر ومراجع للمسلمين تجد فيها. فهذا من آيات الله للأمة الأمية التي صارت عنه. وأن أعداء الله مهما تفننوا وصنعوا صواريخ، لا تقولوا إحنا صنعنا صواريخ وطيارات، إحنا فكرنا في صنع الطائرة قبلكم بأكثر من 1000 سنة. إذا قالوا إن الغرب هم اللي صنعوا الطائرات وعملوا كذا، واحد من عند العباس بن مرداس من علماء الأندلس فكر أن يصنع الطائرة ويطير بها، وجب صنعها وطلع على منارة من منارات المساجد، لكن ما أدري وش نسى، يزودها به، فلما دفعها من فوق المنارة طاح وتكسر، لكن كانت محاولة للعلم ما سبقنا إليها أحد. وقلت لكم البارحة كان السعيد من أباطرة الرومان، من أباطرة الرومان اللي يجيه الحظ ويسمح له في بلاد المسلمين في الأندلس إن يروح يزور قرطبة أو فالنسيا أو أشبيلية أو غرناطة أو هذه البلاد. وقلت لكم إن كانت كلها تضاء بالأنوار، ما هي أنوار كهرباء، إنما بالمصابيح والسرج، وكل شوارعها كانت مبلطة في الوقت التي كان لا يعرف مصباح بالليل يوجد في روما ولا شارع في روما مبلط لما كان المسلمون في الأندلس. فأكثر ما تعلم هؤلاء من علوم العرب، من الأندلس ومن الشرق ومن الغرب. ومرة جاء واحد من ملوكهم أو أباطرتهم وكبارهم وقالوا إحنا بنلقينه. حصل عند المسلمين غرور، فقالوا خلينا ندور عالم علماء المغرب، ما هم مكفينا، نبي ندور عالم من علماء المشرق. مين المشهور بالحيل اللي جامع علوم ما لها حد وفصيح وأديب وفي كذا وفي كذا؟ قالوا أبو علي القالي. أبو علي القالي هذا يعتبر إمام من أئمة الدنيا في اللغة العربية، والعلماء يقولوا إن علماء الأدب يقولون إن أساس كتب الأدب أربعة، منها الأمالي لأبي علي القالي، وقد يغالون بعض المغالاة. نادوه ملوك الأندلس عشان يجيهم من أقصى المشرق من خراسان أو غيرها، ولما جاهم في رحلتي عشان يبيجي ملك من ملوك أوروبا علشان يحضر في المسجد خطبة من خطب علماء المسلمين، فالمسلمين يأتانوا قالوا هذا لابد نجيب له واحد كف يعني عشان يصير يعني يصير لنا يعني حظه أكبر وأعظم، وأرسلوا لأبي علي القالي. فيكتب في رحلتي هذه في أمالي إن وقفت لما وصلت المدينة الفلانية كان فيها الشيخ العالم الكبير مؤلف من كبار المؤلفين، فوقفت على درسه وإذا به لا يكاد يقيم كلمة، يخطئ في كلامه ولا يقدر يتكلم باللغة العربية، وهذا حاله. ويوصف هؤلاء العلماء في رحلته من المشرق حتى وصل المغرب، فلما جاء وقت الملك هذا الكافر اللي جايلهم ودخلوه المسجد، وخرج أبو علي القالي يرقى على أبو علي القالي يرقى على المنبر عشان يخطب، ويمسك الله لسانه ما يقدر يتكلم ولا بحرف. هل اللي جايبينه الفصيح البليغ يمسك الله لسانه يعجز، وكما يقال ارتج عليه. العرب يسمون الخطيب اللي عجز عن الكلام ومسك لسانه ولا قد كيف يسموه ارتج عليه، ويذكرون من ارتج عليه من الخطباء الفصحاء، ومنهم ابو علي القالي ويعجز يتكلم. ومثل واحد من الامراء قام في اظن في الجزيره او جزيرتها، ولما قام يتكلم وعجز يتكلم يقول يا ربي شاقول لهم، وبعدين يعجز يقول انتم في حاجه الى امير فعال احسن من حاجتكم الى امير قوال. يعني اذا كنت انا فصيح وبليغ ما ينفعكم بشيء، ولكن كوني اعمل لكم الاعمال الصالحه هذا اللي ينفعكم. ما قدر يتكلم فقال انتم في حاجه الى امير قوال اكثر من انتم في حاجتكم الى امير فعال خير من حاجتكم الى امير قوال. لكن المثل الظاهر البارز أن علوم المسلمين تشمل علوم الدنيا والآخرة، ولا تزال إلى يومنا هذا. ولذلك ربنا يصف الكفار يقول لكن أكثرهم لا يعلمون في الآخر، في أتزيل الآية السابقة فأبلغه مأمنة، ذلك بأنهم يعني الكفار كلهم بلا استثناء، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ثم يعمل مقارنة بين الأخلاق اللي الإسلام ربى أهل الإسلام عليها والأخلاق اللي عليها الكفار. وأبرز دلائل الأخلاق الصالحة هو الوفاء بالعهد، وأشين ما في الإنسان هو الغدر بالعهد وخلف الوعد. يعني من أخس ما يرتكب الإنسان بعد الكفر خلف الوعد ونقض العهد. وأحسن ما قلت لك أول آية في بعض في في في في في في ثمن إن الله لا يستحي، عندما يصف قال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. في الذين لا يؤمنون بالله ولا يصدقون محمد صلى الله عليه وسلم. فيبدأ هذه المقارنة بقوله عز وجل كيف في الآية اللي بديت أقرأ الليلة، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله. طبعا كيف موضوع للتعجب، والمقصود به هنا الاستبعاد والنفي، يعني لا يكون بحال إلا النادر، أندر من النادر أن يكون أن يحترم المشرك عهده. وخصوصا عهده الذي عاهد به الله ورسوله. طب المفروض ان العهد مع الله ورسوله يصير اوفى العقود، ولينبغي يحرص عليه الانسان، لانه بيعاهد خالق السماوات والارض. اذا كان هو كافر ما هو مؤمن بخالق السماوات والارض، وليس في قلبه هيبه لفاطر السماوات والارض، وليس في قلبه خوف من فاطر السماوات والارض، وليس في قلبه اجلال لفاطر السماوات والارض الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجار ولا يجار عليه، ولا يكون في قلبه وفاء لحبيب الله ورسوله حصا لانه يكفر به، لا يكون لا لا لا لا, لا, لا يوفي لله عهدا ولا يوفي للرسول عهدا. فيقول في اول هذه الايات كيف يكون للمشركين مشركين مطلقا، ويدخل فيهم طبعا اهل الكتاب فيما بعد من اليهود والنصارى وما الحق بهم من المجوس. كيف يكون المشركين عهد عند الله؟ طبعا تعرفون، او انا ذكرت اكثر من مره، بان فلسفه اليهود وديانه اليهود لا يكادون يعتمدون على التوراه التي بايديهم الان. هم يقولوا كتابنا المقدس ويطبلون ويزمرون، لكن هو في الحقيقه لو تسالهم عنا يكون ما في قلبهم كتاب مقدس، انما عندهم كتاب قدموه على الكتاب المقدس ويدعون أنه فقه الكتاب المقدس. عند اليهود كتاب يجعلونه هو ما هو الكتاب المقدس، ولكن يجعلونه فقه الكتاب المقدس. وطبعا هذا عاملينه قبل الإسلام، قبل الإسلام عاملين هالكتاب، حرفوا فيه التوراة وكذبوا فيه على الأنبياء. التلمود هذا حرفوا التلمود، التلمود اسمه التلمود، وهو كتاب فقه اليهود، هو عمدة دينهم، وهو مبني على أن اليهود والنصارى أبناء الله وأحباء. أما طبعا النصارى ما يؤمنون بهم، النصارى يؤمنون بالتلمود، لكن أهل التلمود ما يؤمنون بالمسيح. يعني البلايا ومن التناقضات ان اليهود يكفرون بعيسى ويقولوا ولا الزنا وامه زانيه ولا يرضونه رسولا، ويقولوا احنا قتلناه وصلبناه ويتباهون، ويجوا الصم البكم النصارى من بعدين في عصرنا هذا ويقولوا لا احنا نبرئ اليهود من ساحه عيسى عليه السلام، ولما نشدد عليهم يقولوا لا احنا ما نبرئ اليهود اللي كانوا موجودين، احنا نبرئ اليهود اللي موجودين الان، اما اليهود الاولين قتلوا الهنا. الهكم يقتل، هو لله يقتل، كيف يصير إله يقتل؟ كيف يصير إله يسلم نفسه للصليب يقتل؟ كيف يصير ربه يغلب ويعجز؟ الرب قوي قاهر لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. فالتلمود ينص على أن اليهود أبناء الله وأحباؤه، وأن جميع يسمونهم الأمميين ما عدا اليهود، ما عدا بني إسرائيل يسمونهم الأمميين، وأن ما عدا اليهود من الأمميين إنهم كلاب وخنازير في صورة الآدميين. الله جعلهم كلاب حقيقة وخنازير حقيقة، علينا حيقولون كلاب وخنازير يسمون الأمميين. وللأسف الكبير إن صاروا الناس بدوا يرددون حتى المسلمين، يقول الأممي وهيئة الأمم، وكل الأمم هي صناعة يهودية، صناعة يهودية، هيئة الأمم المتحدة، عصبة الأمم قبل هيئة الأمم المتحدة يسمون، وهي غريسة يهودية في الأصل، غريسة يهودية علشان يفرقوا بين الإسرائيليين وبين الأمميين، فيسمونا أمميين، يسمونا أمميين. وأن الأمميين بيوتهم أشد نجاسة من جميع حظائر الحيوانات، وأن الله ما خلقهم على صورة بني إسرائيل، الله ما خلق الآدميين الأمميين، يعني ما خلق الأمميين على صورة بني إسرائيل إلا تكريمة لبني إسرائيل يسهل استخدامهم لهم، لأنه لو كان كلب أو خنزير ما يقدر يدخلوا معه في البيت ويطعمه ويشربه، لكن لما يكون على صورة الإنسان يجي كأنه إنسان ويأكلك ويشربك ويخدمك ويستعبده. هذا نص التلمود، وأنا كتبه في كتاب الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، ناقل النصوص هذه من كتابهم من من من من التلمود، إنهم أشد نجاسة من كذا. وأن الربا الفاحش قد الربا غير كان يكذبون على موسى وصموئيل يقول موسى وصموئيل ما أعرف صموئيل ده، لكن يقول والربا غير الفاحش يجوز مع يجوز في شريعة موسى وصموئيل مع بني إسرائيل، أما الربا الفاحش فيجوز مع جميع الأمميين لأن جميع الأموال التي تحت يدي الأمميين هي ملك لليهود، وعلى اليهود تخليص هذه الأموال بكل طريقة، حتى لو يسلطوا بناتهم على أهل المال من المسلمين عشان يرتكبون معهم الفواحش الموبقة ويأخذون منهم الأموال، وكثيرا ما فعلوا، كثيرا ما كانوا يروحون يبيعون لما يجوا اول ما يجوا فلسطين يبيعون، يجي العرب يقول ما تبيع لي البستان ده، ما تبيع لي الحديقه هذه، يقول لا ما انا بيعها، فيبدا يجيب بناته ويغريه مره مع مره مع مره مع مره ويخمره ويسكره حتى يقوم يبيع كل اللي عنده ويسلمه اياه، ولم يستطيعوا ان ياخذوا ارض فلسطين اصلا الا بهذه الطرق الخبيثه النجسه. يعتقدون طبعا من عقائدهم أن الزنا لا يكون زنا إلا إذا كان بني يهودية، لكن لو يهودي مع غير يهودية أو يهودية مع غير يهودي ما يعتبر زنا، ما يعني يشبهونهم بشبه العجموات، شبه حيوانات العجموات، هذا كله من عقائد اليهود، فهم لا يعني ما ربنا أو كلما عاهدوا عهدا يعني ما يخلوه لابد ينقضونه، إن واحد عقد يجي الثاني ينقض، ما يخلوا عهد ولا ينسوا. فربنا يقول كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله، وكيف للتعجب، يعني هي أسلوب تعجبي، لكن المراد به هنا النفي والاستبعاد، يعني لا يتأتى هذا، لا يتأتى ولا يكون من مشرك بالله أن يوفي لله بعهد أو يوفي لرسوله صلى الله عليه وسلم. كيف يكون مشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ اسمع مقارنة، مقارنة بين تعاليم الإسلام وتعاليم الضالين. إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ثم لم ينقصوكم، هنا قال إلا الذين عاهدتم عند المسجد في الآية الرابعة من هذه السورة، وهذا تأكيد لها، إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. يا هو الواقع من حكمة الله إن مثل ما قالوا أصابعك كلها ما هي على مستوى واحد، صبع طويل وصبع قصير وصبع متين وصبع دقيق، كذلك الناس، يعني إحنا ما نقدر نحكم على كل كافر بحكم واحد يشمل جميع الكفار إلا للنار، كل من مات على الكفر للنار هذا نحكم به وإحنا مطمئنين، كل من مات ويشرك بالله نحكم عليه بأنه من أهل النار، وكل من مات على ليه نحكم عليه بأنه من أهل الجنة، هذا حكم عام ما يختص به جنس دون جنس ولا قبيل دون قبيل ولا عصر دون عصر ولا مصر دون مصر، ولكن في الأخلاق قد يختلفون. لما تكلم عن اليهود وعن النصارى أهل الكتاب قال كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وهذا اللي موجود إلى يومك هذا، ما يجيهم نصر على المسلمين إلا بحبل من الله، عقوبة، ما هو حبل من الله يمدد لأعدائه، لا، إلا لمن آمن به وعصاه، لأن إن عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني، إن عصاني حبيبي سلطت عليه عدوي، علشان يصير الإنسان على حذر دائما، يصير على حذر ما يغتر إذا كان في الإسلام وعلى خير وعلم ودين وتقوى ومعرفة أن يغتر بها. عمر لما أرسل خالد بن الوليد يقول لي يا سعد، وسعد بن أبي وقاص أمير على الجيش اللي رايح لبلاد الفرس من المدينة يقول له يا سعد، بيوصل أمير عمر بن الخطاب يوصل أمير سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما جميعا يقول يا سعد لا يغرنك أن قيل خال رسول الله وصاحب رسول الله، لا تغتر، يعني أنك عالم من المبشرين بالجنة، ولا تغتر بأنك خال النبي محمد لأن ابن عم أمه آمنة أخال النبي محمد، ولا تغتر بأن يقال صاحب رسول الله. يا سعد لا يغرنك أن قيل صاحب رسول الله وخاصة الله، فإن الله ليس بينه وبين أحد من عباده نسب، إنما هو الدين. فإياك يا سعد في معنى كلام عمر أن توجد المعصية في صفوف جيشك، يعني احرص كل الحرص ألا توجد المعصية في جيشك، لأنكم إن عصيتم الله ما صار فيكم فرق بينكم وبين أعداء الله، فيسلط الله عليكم. وقد فعل الله بخير جيش بعد جيش بدر وقبل جيش الحديبية، أفضل جيش مشى على الأرض يقوده النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي ركابه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم مع النبي محمد، الأئمة الأشاوس الأئمة، لا ارتكبوا جريمة ولا نقضوا عهدا، وإنما لما وصلوا إلى أحد محل الفارس في المعركة اللي بين المعركة عند محل قرب الشهداء الآن، لما وصل وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم وقف 50 راميا على الجبيل الصغير اللي دون أحد بقليل اللي يفصل بينهم الوادي، وادي قناة اللي يسمونه الآن جبل الرماة، وقف 50 راميا وأمر عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه ويوصيهم مرات يؤكد قبل المعركة، وعدد الكفار كثير وعدد المسلمين قليل، ودول جايين مستعدين متهيئين، الكفار جايين للحرب ولاستئصال المسلمين انتقاما من فرعاهم يوم بدر، ويقف النبي على الجبل ويقول لا تبرحوا مكانكم إن رأيتمونا نؤخذ يعني نقتل فلا تنصرونا، لا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم، إن وجدتم في كلام النبي محمد إلى رواه البخاري وغيره، إن وجدتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم، في بعد كده وصية، إن وجدتمونا الطير بتخطفنا وإحنا صرنا جثث وهامات والطير يأكل من رؤوسنا ومن جد، لا تجون تنصرونا ولا تنزلوا حتى أرسل إليكم. وبدأت المعركة والكفار جايبين نسوانهم منهم هند أم معاوية بنت ابن أبي سفيان معها كم رقاصة، ويرقصون ومعهم الطبول ويغنوا قدام المشركين إن تقبلوا نعانق، يقولوا للكفار تعالوا للمعركة قدام الكفار، إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق وإن تدبروا نفارق فراق غير وامق، ويرقصنا النسوان يرقصنا وعشان يهيجوا الكفار للقتال. فعندما بدأت المعركة ما هي إلا لحظات حتى بدأ المسلمون يحصدون المشركين حصدا مثل اللي يحصد الحشيش، ما عنده ملاقعة، ما فيه انت إذا جيت تحصد الحصيش تيجي واحدة من الحشيش تقول لك لا تحصدني، يقول لا تستسلم لك وتحصد كما تشاء. فهذا يقول ربنا ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، تحسونهم تحصدونهم تقطعونهم قطعا وتقتلونهم قتلا، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر الثلاث فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، وش سووا؟ كل اللي سووه إنه لما رأوا الهزيمة المؤكدة القطعية للكفار وأن المسلمين انتصروا انتصارا ساحقا سائقا لا نظير له، فلما رأهم بشكل ذا قال يلا ننزل المسلمين اللي على الجبل 50، وخالد بن الوليد على خيل المشركين يرقبهم لأنه فارس لحق حرب، يعرف منين يؤتى العدو ومنين المحل الثغرة اللي يقدر يصل منها إلى صفوف المسلمين، وقاعد بعيد من جهة الغرب وينظر للرماة، هدول الحسكة اللي في حلقه اللي ما يقدر يصل المسلمين إلا إذا أزيلوا، وهم ما زالوا. فلما بدأت المعركة وبدأ المسلمون يحصدون المشركين قال هؤلاء ننزل، قال لهم عبد الله لا تبرحوا مكانكم يا قوم، ألم يقل لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم؟ قالوا إنما يريد أن نحميه وقد حمي. إحنا ما هو ما يريد إلا نحن ظهره، وظهره محمي لأن الكفار راحوا. حتى هند اللي بترقص من ساعة صارت تدخل هربانة في مدخل أحد اللي وراء المقابر الآن، في الجيب اللي وراء المقابر الآن، اللي وراء مقابر الشهداء تهرب ولا تدري عن روحها، مع أنها كانت من أحر النساء عفة. حتى لما جن بيبيعها يبيعها ولا في آية في البيع يقول ولا يسرقنا ولا يزنينا، قالت آتتني الحرة يا نبي الله. الحرة تزني تمكن رجل أجنبي منها، يعني مستبعدة أن امرأة غير أمه تزني. هذه بدأت تخلع ترفع ملابسها عشان تهرب، وسقها بكامل ويمكن جزء من فخذها طالع وهي تركض عشان تهرب من السيوف في الجبل. والصحابة عرفوا أنه نسوان ما رضوا يتعرضوا لهم، يعني كان يقدر أي واحد من الصحابة يجمعهم سبيات، كان يقدر أي واحد من الصحابة يجمعهم سبيات، لكن ما هم حريصين على أن يغدنهم. والواحد منهم يرفع سيفه يضرب سيفه يرفع سيفه لما أعطاه النبي السيف عشان يقاتل به لقاتل به، فوجد فارسا من فرسان المشركين يضرب في المسلمين، فلما أقبل عليه ورفع السيف ليشق رأسه ولول، فعرف أنها امرأة، فرفع أكرم سيف النبي أن يضرب به امرأة، أكرم سيف رسول الله أن يضرب به امرأة. هذا كان في حالته. فلما بدوا يحصدونهم غلب الرماة عبد الله بن جبير وانطلقوا على غير وعي في غمرة الفرحة وفي غمرة النصر. نسوا أنفسهم، نسوا أنفسهم وتنازعوا. عبد الله يقول لهم لا تروحوا، يقولوا إلا نروح، النبي ما قصدوا ان احنا نبتل على هذا الى يوم القيامة. قال لكم رضي الله عنه، قال لكم لا تبرحوا مكانكم حتى ارسل اليكم، ان وجدتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم، لا تبرحوا مكانكم. فلما غلبوه ونزلوا نزل الجبل بسرعه بخيل بالخيل اللي على الشكين خالد الوليد، ويلتف وينزل ويبدأ يضرب المسلمين في ظهورهم، وحتى أشيع أن رسول الله قد قتل. مع أني عند الحصد الأولى بعض المشركين ما درى هربوا تركين نساهم حتى وصل الطائف، ما دروا إن المسلمين صار عليهم هذه إلا بعد ما وصل بعض فلول جيش المشركين إلى الطائف، خايفين ان يروح كما راح مكة، هربوا الى الطائف. فربنا يسجل هذه، يقول ولقد صدقكم الله وعده، عشان العبرة لنا، عشان العبرة لنا ان الواحد لا يغتر اذا كان في نعمة، لا يغتر يعصي الله، لان العصية تشيل النعمة اللي هو فيه. اذا كنت في نعمة فرعها فان المعاصي تزيل النعم. النعمة صيد، وشكرها وطاعة الله وحمد الله عليها قيد. يعني إذا كنت تبت قيد النعمة اللي جاتك عشان تبقى عندك، قيدها بشكر الله وحمده والثناء عليه والبعد عن معاصيه. تبيها تروح منك احس ربك. المال اللي كثر روح به أوروبا وأمريكا، وصار عند الحريم وشرب خمر وادعر وعمل كل خنزير وكل كل، ما تيجي إلا بعد كم يوم أنت مضيحها كلها، تضيحها من أولها الأخير. فإذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزول النعم. إنما سقت ذلك، وحتى إذا فشلتم ونزعتم وتنزعتم ورعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا، اللي نزل دول، ومنكم من يريد الآخرة، لكن ولقد عفى الله عنهم. فلما عفى الله عنهم علمنا أن الله لم يؤاخذهم على هذه الجريمة الفاسعة التي فعلوها، ورضي الله عنهم وأسعدهم في جنات النعيم رغم ما فعلوا من معصية. لأن طبعا تعرفون هم الناس يقولوا من أجل عين تكرم 200 ولا 2000، فذل أصحاب محمد حازوا درجة السبق لأنهم أصحاب محمد. وقلت لك إن لما حاطب ابن أبي بلتعة كتب إلى قريش يبلغهم ان النبي جاي لكم عشان يحاربكم، والنبي كان مشدد ان ما يعلموا ما احد عشان تقل القتلة بدل ما يستعدون، وقال عمر دعني أضرب عنقه يا نبي الله فإنه قد كفر. قال وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع, إنه يعني من أهل بدر, وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. هذول أصحاب محمد. لذلك من فضل الله علينا يا أهل السنة والجماعة أننا نحبهم جميعا ونترضى عنهم جميعا ولا نعتقد أن فيهم دنيئا بحال من الأحوال, يعني فيه أصغرهم أصغرهم على الإطلاق, وأثيرة بن الأسقع وأثيرة بن الأسقع هو أصغر أصحاب محمد, هو عندنا يساوي أمم من كبار العلماء. يعني ما في أصحاب محمد دنيء اللي عاشوا مع النبي ورأوا وجه النبي وصاحبوا النبي ولم يرتدوا عن دينهم. على تعريف الصحابي, كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولقيه مسلما, وخصوصا بعض الناس يشترط يعني يصاحبه مدة ولا كانت مدة طويلة, بعض الناس يقولوا لو لحظة ثم يموت على الإسلام, فإن مات على الإسلام وعرف بموت على الإسلام فهو صحابي. لكن لو ارتد راحت الصحبة وراحت النعمة اللي كان فيها. ربنا يقول لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ما هو مشرك ولا جاي من الشرك ولا تأتى شرك من نبي. أصل المعاصي الصغار والكبار ما تتأتى من نبي. الله يعصم نبيه من الصغائر والكبائر. النبي ما هو النبي محمد, جميع الأنبياء والمرسلين الله يصطفي من الملائكة الرسل ومن الناس, الله أعلم حيث يجعل رسالته. واصطنعتك لنفسي, يقول لموسى واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني ولتصنع على عيني. هذا الله يصنع الأنبياء على عينه ويختارهم لتبليغ الرسالة فيحميهم من النقائص من صغائر الذنوب وكبائر الذنوب بحال يحميهم منها تماما. لكن لما فعلوا ذلك شو صار؟ هزموا, لكن عفى الله عنهم, عفى الله عنهم وغفر لهم. لما واحد من اللي في قلوبهم مرض قال له أنتم اللي فرطوا مع النبي يوم أحد أو فرطوا نبي يوم كذا, يقول له أفرطوا, قال لكن عفى الله عنك, كنت أنت تكره أن الله يعفى عنك, أنت تكره, يقول له لا, من هل الجيل من هل الربيع الأولى للمفسدين في الأرض, الربيع الأولى للمفسدين في الأرض اللي يبغضون أصحاب محمد. فقال له أنتم نفرت, قال إحنا فررنا لكن الله تاب عنا, يقول له ولقد عفى الله عنه, ولقد عفى الله, ما دام عفى الله عنه وش تبي تحاسبنا, هو يعفو عنه وأنت تقول لا إلا تحاسبهم يا رب وتعذبهم وتعيبهم وتدخلهم النار. هذا هو. فالله عفى عنهم. إذ وينهم عن أبي, وين هذا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي, وين هؤلاء عن العشر البشرين من الجنة, حتى صار بعض الفئام من اللئام يكرر اسم العشرة عشان أصحاب محمد المبشرين بالعشرة المبشرين بالجنة. صاروا كلمة العشرة ما يكادون ينطقون بها, ما ينطقون بكلمة عشرة علشان خوفا أن يخطر على بالهم العشرة المبشرين بالجنة من هؤلاء الفئام اللئام أعداء الله وأعداء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. فربنا يقول كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين, الناس ليسوا سواء. الناس لما تكلم عن الكتاب في الآية اللي بديت أقرأها من شوي في آخر بدأها بعد ما قال ليسوا سواء من هنا يقول إلا الذين, يعني ما كل المشركين تحكم عليهم بحكم واحد, فيهم ناس وإن كانوا كافرين يحرصون على العهد بس نادرين, نادر والنادر لا يكاد يكون له حكم, نادرين أن تجد كافرا يفي لله ولرسوله بعهد أو ذمة. قال إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. أنا قلت أن الآية هذه اللي هي الآية السابعة هي تأكيد للآية الرابعة. الآية الرابعة قال إلا الذين عاهدتم, الآية الرابعة من السورة هذه, إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيء ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. وهنا قال كيف يكون المشركين عهدا عند الله وعلى رسوله, إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. هنا قال أتموا ما لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. وقال هنا ثم لم ينقصوك, هنا قال فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم, يعني مدة ما هم محافظين على العهد أن تصيروا أحفظ على العهد منهم. إذا هم حافظوا على العهد مرة أن تحفظوا عليه دائما وأبدا. فما استقاموا لكم فاستقيموا, ويزيلها بعين ما, هذه الآية السابعة يزيلها بعين ما ذيل الآية الرابعة بقوله إن الله يحب المتقين, ليشعر المسلم في أي زمان وفي أي مكان وفي أي عصر وفي أي نصر من أي جيل أو من أي قبيل أو من أي لغة أو من أي شعب، يفهمهم أن دين الإسلام يحرص أشد الحرص على أن المسلم يكون مثل أعلى في الوفاء بالعهد، وأنه إذا قال فعل، وأنه إذا عاهد وفى، وإذا وعد لا يخلف، لأن خلف الوعد من سيمة المشركين والمنافقين، والغدر بالعهد من سيمة المشركين والمنافقين. 34 من كنا فيه كان منافقا، ومن كانت فيه واحدة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وفي بعض الروايات 4، وفيها وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فيجب على المسلم أن يبتعد عن خصال المنافقين. وأنا قلت لك شيخ المسلمين بعد أبي بكر عمر، شيخ المسلمين بعد أبي بكر عمر يقول لحذيفة بن اليمن صاحب سر النبي محمد، لأن النبي كان اتخذه صاحب سره، فهو اللي كان يعلم أسماء المنافقين، علم النبي بالمنافقين، علم الله علم النبي بهم وعلمه النبي بهم. فكان عمر إذا جاء بعد ما استخلف يجي عشان يصلوا على جنازة، فيرقب يقعد ما يقوم، هو الإمام اللي بيصلي بالناس، يقعد ما يتحرك. فإذا شاف حذيفة بن اليمان جاء علشان يصف، قام وقال وصلى بالناس على الميت هذا. وإذا لقى حذيفة تأخر عن الصلاة عليه لا يصلي عليه، لأن حذيفة لن يصلي على منافق، لأن الله يقول ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فعمر بن الخطاب يجلس إذا جاء جنازة عشان يصلوا عليها المسلمون، صلى عليها المسلمون، يجلس عمر ويرقب بعيونه حذيفة، فإن شاف حذيفة جاء وصلى قام وصلى هو الإمام، وإن ما جاء حذيفة ما صلى، صلوا على صاحبكم، صلوا أنا ما نصلى عليه. وكان يقول له بينه وبينه يا حذيفة شمني، يا حذيفة شمني، يا حذيفة هل تجد في نفاقا؟ هل سماني لك يا حبيبي عمر؟ عمر لأن المسلم هكذا خواف من الله عز وجل، لا يأمن مكر الله، يخاف على قلبه أن يصير يمين ولا يسار. مع أني لما جاء المسلمين في عام الرماد، لما جاعوا جوع شديد، جاعوا جوع شديد وصار لا يذوقون لحم ولا يطبخون ولا ده، والغني منهم عنده زيت، وعمر يأكل بالزيت، أكله بالزيت، بدت بطنه تقرقر، تقرقر من أكل الزيت، كلها غازات من أكل الزيت، فيقول لها كل طعامه بالزيت وإدامه بالزيت، فيقول لها قرقري أو لا تقرقري، يقول لبطنه قرقري أو لا تقرقري، والله لن تذوق اللحم حتى تشبع منه أمة محمد، والله لن تذوق اللحم. ومرة جاي جاب لحم عشان يوزعه، عشان يوزعه، وأعطى عبد الله بن عمر قطعة عشان يوزعها، قال له هذه بنت، قال له بنت خليها، ويعطي للفقراء المساكين المحاوج اللي يسد منك ومنها، اعطيهم اللحم هذا وانت يغنيك الله ان شاء الله، يوسع الله عليك ويصبرك. هذا ائمتنا كانوا اللي بعض الناس يبغضونهم، فيقول احنا ما نحكم على الناس بحكم واحد. فربنا يقول هنا كيف يكون مشكين عهد عند الله وعند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. وانا قلت لكم في وقت قريب ان تتبعنا المعاهدات اللي كانت موجودة في الأرض بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الكفار، بين النبي محمد وغير الكفار، هذه في شوال من السنة 9 بعد غزو تبوك، في أوائل شوال من السنة 9 من هجرة السيرة دي نزلت، ولا دي نزلت، قال كيف يقول شنو عهد وباقي للمشركين عهد. فتشنا وجدنا لا يوجد عهد غير منقوض إلا 4، واحد منها تمت المعاهدة في عند المسجد الحرام، وثلاثة في تبوك، 3 معاهدات في تبوك، ومعاهدة منها الرابعة في عند المسجد الحرام. طب المعاهدة اللي عند المسجد الحرام متى تمت؟ بعد في صلح الحديبية، اللي كانت صلح الحديبية اللي هي عهد الحديبية، اللي هي المعاهدات الحديبية اللي فيها وضع الحرب بين الفريقين 10 سنين، ومن دخل في دين محمد وعقده دخل فيه، ومن دخل في دين المشركين دخل فيه، وأنه كذا وكذا، ومن جاء إلى محمد رده، ومن جاء إلى الكفار لا يردونه. المعاهدة المعروفة، المعاهدة المعروفة هذه. طبعا أنا قلت لكم إن المعاهدة كان بنو بكر كلهم سواء كانوا من بني الديل أو من غيرهم، سواء كانوا من بني يعني هم من كنانة، بنو بكر بن كنانة شعب وأفخاد، منهم بطن هم كلهم من كنانة، بني الديل هم الذين نقضوا العهد مع قريش وقتلوا خزاعة وانضمت إليهم قريش بالسلاح والمال، وكانت سببا لفتح مكة، وانتهى أمرهم خلاص، انتهى أمرهم، قتلوا ولا لهم أي قيمة، إلا قتلوا قتلوا، إلا أسلموا أسلموا. بطن من بني بكر ذكرت أنا ذلك كثيرا من أول تفسير هذه السورة، لم ينقضوا العهد وتألموا من بني عمهم من بني بكر، من بني عمومتهم من بني بكر، من أبناء أبيه من بني بكر، إنهم نقضوا العهد، ولكن استمروا على عهدهم إلى نزول هذه السورة إلى السنة 9. منهم من أسلم فحفظ نفسه ولا يحتاج لعهد، ومن كان على لم يدخل في الإسلام سنة 9 لأن كفار مشركين لا يزالون، وإذا جاء أبو بكر عشان يحج ويقول لا يحج بعد العام المشرك ولا طوب بيت عريان، لا طوب بيت عريان، فصار جماعة من بني بكر غير بني بكر غير بني الديل من بني بكر غير بني الديل لأنهم نقضوا العهد، وصاروا مع أهل مكة وانتهت وأسلم أهل مكة وليس فيها كافر ولا تحتاج معاهدة، صاروا كلهم أتباع رسول الله وأعز أهل دين الإسلام، يعزون دين الإسلام ويرفعون دين الإسلام وراءة الإسلام أهل مكة. بقى بعض بني بكر اللي ما نقضوا العهد، استمر هذا هذه الآية بخصوصهم، لأن هي المعاهدة الوحيدة اللي تمت عند المسجد الحرام ولم تنقض إلى يوم نزول هذه الآية، يعني جزء من المعاهدة أو جماعة أو فصيل من اللي عاهدوا استمروا على المحافظة على عهده. قال فما استقاموا لكم، يعني من هؤلاء من بني بكر فاستقيموا لهم ما دام لم ينقضوا العهد حافظوا عليه. والله يعلم أنهم لن يموت النبي حتى يدخلوا جميعا في دين الله ويدخلون جميعا في دين الإسلام، وفي السنة 10 دخلوا كلهم في دين الإسلام فما احتاج معاهدة، يعني بعد سنة وشهرين، بعد سنة وشهرين من نزول هذه الآية في شوال من السنة 9 لما جاء النبي حج سنة 10 كانوا كلهم دخلوا في دين الإسلام. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، كان فيه هناك 3 معاهدات في تبوك. المعاهدة الأولى معاهدة أكيدر دومة ملك دومة، دومة الجندة اللي هي سكاكا أو الجوف اللي بين سكاكا والجوف، أو هي الجوف نفسها، هي الجوف دومة الجندل، كان رئيسها واحد نصراني، وأخذه خالد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما جالس في تبوك، أرسل خالد بن الوليد، فلما وصل إلى دومة، دومة من تبوك راح إلى دومة، أسر أكيدر دومة ملك دومة وجاء به في حرير وديباج، وكان حرير وديباج ملابسه حرير وديباج، فبدأ الناس يتعجبون من نعومة ملابسه ما فيها من حرير وديباج. قال والله لمناديل سعد في الجنة أنعم من هذا الذي ترون على هذا الملك. سعد بن معاذ رضي الله عنه، مناديل سعد في الجنة أطيب مما ترون. فعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، وعهد قبل الإسلام عهد النبي، عمل معاهدة مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدم التعدي، فلما رجع أسلم وحسن إسلامه وصار من خير المسلمين، ما يحتاج معاهدة. هذه تمت في تبوك قبل نزول الآية. وأيضا أهل جربة وأذرح، أهل جربة وأذرح أيضا جوا وعاهدوا النبي محمد ولم يعلم لهم نقض عهد، بس ما عاهدوا عند المسجد الحرام، ما صاروا داخلين في الآية اللي معي وهي قوله تبارك وتعالى إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، هذول عاهدوا عند تبوك. وكذلك صاحب أيلة، صاحب أيلة أيضا جاء وعاهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نعلم عنه نقض عهد، ولم نعلم عنه نقض عهد. إذن الآية هذه نص في بني بكر وهي تأكيد للآية الرابعة في قوله تبارك وتعالى إلا الذين عهدتم من المشركين، ما قال عند المسجد الحرام، ثم لم ينقص، وهي تشمل حتى الذين جاءوا بعدهم، ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. وذيل الآيتين بقوله إن الله يحب المتقين ليعلم المسلمون المعاصرون للنبي محمد من أصحابه رضي الله عنهم، والمسلمون الذين يحضرون في زمن الصحابة وفي زمن التابعين وفي أتباع التابعين ومنا إلى يوم القيامة، ونسأل الله أن يجعلنا منهم ومن أتباع حبيب الله ورسوله، وأن يسقينا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فجميع المسلمين يجب عليهم أن يضعوا هذا نصب أعينهم. إذا باع مع واحد بيع خلاص، إذا أعطى رجلا كلمة خلاص، كلمة أشد من التسجيل عند كتابة العدل. ينبغي للمسلم إذا باع أو اشترى أو عاهد أو وعد أو يذكرون النبي محمد، يذكرون. بس أنا ما وقفت على الحديث تماما، إنه مرة واحد قال للنبي، قال يعني صار بينه وبين النبي معاملة، وقال له كذا قال نجيك، تواعدوا مكانه، فجاء النبي على الوعد ووقف، ووقف حتى يعني أظن غابت الشمس أو جنسها ساعات في الحر، في الحر، والنبي وجالس ما يتخطى المكان لعل الرجل يأتي. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. هذا سائل يسأل يقول استشهدت في درس الأسبوع الماضي على قول لرابعة العدوية، فما هي حقيقتها؟ رابعة العدوية يعني اللي كتبت هي رابعة العدوية، ولا السائل هو يسأل عن اسم رابعة العدوية؟ استشهدت في درس الأسبوع الماضي على قول لرابعة العدوية، فما هي حقيقتها؟ رابعة العدوية كانت موجودة في عصر الإمام أحمد بن حنبل مع رجال أنا لا أحبهم، أنا ما أحبهم والناس يحبوا بهواهم فيهم، لأن أعرف أن الكثير منهم أبناء مجوس، وما هو العلة أنهم عيال مجوس؟ العلة أنهم أظهروا تدينا زائدا عن الحد، وغالوا في الزهد، وغالوا في الكلام، وصاروا عبرة لكثير من الصوفية والغلاة من الصوفية يعبدونه، كإبراهيم بن أدهم، هذا الغزالي في فضاء، في الغزالي في اللي يسمى كتاب الإحياء، أبو حامد الغزالي في كتاب الإحياء اللي يسميه علوم الدين، الجزء الرابع منه كل فصول وحكايات عن الصالحين، عن ربع هذه وجمعته، فيذكر بنفسه، موجود في كتاب الآن، في كتاب الغزالي هذا، إن واحد كبير من أهل بسطام، إسلام بن يزيد البسطام وجماعته، أيضا هو ولد مجوسي أيضا، يعني أبوه إما أبوه مجوسي أو أبو أبوه مجوسي أو يهودي، بعضهم يصير أبوه مجوسي وبعضهم أبوه يهودي، وهذه التواتير ما بنجيب من عندنا، هذه كتب التاريخ تنص عليها والتراجم تبين ان هذا ابوه فلان من فلان، وما هو بعيب ان يكون ابوه مجوسي ولا ابوه يهودي، لو اسلم وحسن اسلامه ما همنا، انما يهمنا ان يغير دين الله وياتي بشيء جديد ثم يبالغ. هذه ربع العدوية تقول طبعا انا يعني استشهاد ببيت، حتى لو كان الرجل كافر، احنا بنستشهد بابيات ابو طالب، ونستشهد بابيات امرؤ القيس في تفسير القران، بنستشهد في تفسير القرآن بأبيات امرؤ القيس وغير امرؤ القيس. قلت لك إن عمر لما وقف على المنبر يخطب وقال أو يأخذهم في تقلبه أو يأخذهم على تخوف، قال أنا ما أعرف التخوف، قال واحد من هذيل هي لغتنا يا أمير المؤمنين، قال وش لغتك؟ قال يقول الشاعر حقنا أصل التخوف التنقص، يقول تخوف الرحل منها تامكا قردا، يعني الناقة من طول السفر بدأ تأكل من سنمها، لما مالقت زاد بدأت تجرجر من سنمها والذهن والشعب حقها تمتصه حتى ما صار لها سنام. يقول تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عودا نبعت السفن. فيقول عمر عليكم بديوانكم، إن صح الخبر عليكم بديوانكم لن تضلوا. قال وما ديوانه؟ قال شعر أهل الجاهلية، فإن فيه تفسير لكتابكم. وأنا أقرأ في تفسير قوله تبارك وتعالى ولكن لا توعدن سرا، يعني إذا مات الرجل ومرته موجودة وانت تعرفها ودك بها لا تكلمها ولا تخطبها حتى تنتهي عدتها، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به، إنما التعريض ما في مانع. يعني تصير قاعد مثلا حولها وتقول لواحد ما عندك والله إني ودي في امرأة صالحة يكون سنها كذا وحلها كذا عشان هي تعرف إن هي المقصودة، إنما أنت ما تتكلم، ما تقول أنا أخطبك أو أنا أريدك أو أنا أريد هذه المرأة، تقول أنا والله ودي بامرأة صالحة يعني، ولا تقول مثل فلانة، تقول تكون هذا طولها وهذا حالها وهذا صدادك وهذا صنعها وهذا شكلها وكذا، هي تعرف إنها عشان إن كانت يعني قلبها يعني تقعد حتى إذا انتهت من عدتها جاتك، يعني تخطبها وتنتهي. هذا قرأ ولكن لا تواعدوهن سرا. إذا سمعوا واحد من العرب كلمة سرا حسب إن كلمة سر يعني معناها بينك وبينها، السر اللي ما بيطلع عليها أحد، السر الكلام اللي ما جهرت به ولا يتصل ولا يدري عنه أحد، هذا السر. هذا غلط، لأن يكفي قوله ولكن لا تواعدوهن سرا في قوله فيما عرضتم به من خطبة النساء. ولكن لو قربت امرؤ الكيس ألا زعمت، يقول امرؤ الكيس في قصيدته ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت، بسباسة واحدة من معاشيقه عليه اللعنة، يقول ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن السر أمثالي. يعني أنا مثل ما حق نسوة، هي تدعي ان انا ما اخص خلاص ما في شيء للمراه، ما عندي قدره على مقارفه النساء، تقول هي تدعي ان انا كبرت فمثلك حبلى الا عن صباحا، اول القصيده حقه الا عن صباحا ايها الطلل البالي وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ثم بعدين هو يقول في قصيده اخرى افاطم مهلا بعد هذا التذلل وقولي لان ازمعت اصري كذا فمثلك حبلى، يقول كذا فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألفيت فألهيتها عن ذي تمائم محولي، إذا ما بكى طفلها من كذا لقت عليه بجنبها وشق وتحتي شقها لم يحول، يعني لا يخجل عن فضيحة ينتابها. لكنه لما جاء في الموضوع ده كنا بكناية، يعرف الناس أن المراد بها الجماع، فيقول ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن السر أمثالي في قصيدة اللي يقولها ألا خيام صباحا أي طول البالي ولا يحسن السر أمثالي، كلمة تحسن يعني الجماع وقرفة النساء. وربنا لما يذكر في القرآن ما يذكر كلمة لو جاءت بك حيية عذراء في خدرها تقراها لا تخجل. القرآن كلام الله، كلام القرآن لا تجد فيه كلمة تخدش عرضها ولا تزعج أحدا من عباد الله المؤمنين، لا أنثى ولا ذكر، لا أنثى ولا ذكر. فلما بدل ما يعبر عن الجماع، الجماع يعني كلمة ما كل الناس يجروا يقولها، لكن يقول السر هذا الخبيث يقول ألا زعبت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن السر أمثالي، يعني الجماعة يقول الجماعة. فأنا عندما ذكرت كلمة بيت حتى تمنيت بعد ما تفطنت لي كلمة في بيت قلت يا ليت ما قلتها، تتكلم ستياري فقلت أنا لم بعد ما قلت جزء من البيت لأنها كلمة ما أحبها. تقول فليتك تحلو، تقول لربنا فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب. الواحد ما يتمنى البلية، ما يتمنى أن يغضب عليه الناس، يقول سلم اللهم نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، ما يطلب اني يبتلى وأن يشد العلم الناس كلهم يبغضونه، لكن هي تقول علي. وهم دائما الصوفية وجماعتهم يشبهون الله بالجميل، بالمرأة، بالمرأة لعنهم الله وقبحهم، يقول مثلا كذا كذا سعد ليلى ما أدري إيش على كلام ابن الفارض، كلام ابن الفارض وغيره بيشبهها بليلى ودع ودع وسلمى وكذا وكذا بهذه الأبيات. ألمع برق بدا أم ضوء مصباحي أم ابتسامتها بالمنظر الضحى، هذا بيتكلم مع ربنا قال أم بالمنظر الضحى، هذه تقول فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب. إذا صح منك الود، لو قلت الحب بدل الود كان أحسن، لأن ربنا ما وصف ناسه بأن يود كذا، يقول يحبك، يحب المؤمنين، يحب المؤمنين، ما قال يوده، إنما إحنا اللي نود، إحنا اللي نوصف بهذا الوصف، إحنا نوصف بهذا الوصف. فيقول فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب. إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. صحيح كل اللي فوق التراب تراب، لكن تراب يوصل صاحبه للجنة وتراب يوصل صاحبه للنار. تراب صاحبه إذا صار تراب فهو في عين الله ورعاية الله وحماية الله، ومهما كان جزءه مقطعا وجسمه مفرقا، حتى لو كان رمي بعضه في البر وبعضه في البحر، فالله يصلح عليه باب من أبواب الجنة يتنع فيه صباحا حتى يبعثه الله يوم القيامة وهو تحت التراب. لكن يقول إذا فليتك تحلو والأنا فليتك تحلو والحياة مريرة. والله ما نتمنى الحياة مريرة، نقول يا رب يا رب وفقنا للخير في الدنيا والآخرة وادفع عنا الشر في الدنيا والآخرة. وكان بعض السالف إذا خرج من المسجد وذاع قال اللهم اجعل رزقي رغدا ولا تجعل عيشي نكدا ولا تسلب مني نعمة أنعمت علي بها أبدا. ولما واحد قال لما جاء واحد بدأ يدعي يقول أنا ما أكلت ولا شربت ولا كذا وكذا وأسأل الله إن أي عقوبة يكتلي في الآخرة يعجلها لي في الدنيا. واحد من الصحابة صار مثل الفرخ، قال وش اللي جاك؟ قال أنا كل ما أدعو ربي أدعوه إني كل عقوبة يبي يعطيها لي في الآخرة. أنت عرفت عقوبة في الآخرة ولا عقوبة في الدنيا؟ قال له اسأل الله، لو سألت الله العافية لكان خيرا لك وخمس سنة. فهذه تقول لي تك تحلو الحياة. أنا والله بعد ما بدأت، إنما القصدي في الجملة صحيح، لكن تحرير الألفاظ والله ما أنا راضي عنه. وإذاك ما كملت البيت في ذاك الوقت، كملت البيت لهذا الذي والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.